Yeah.

ضيوب يسحرني والبحر يموج وبيضحكله من كتر سحره مسهرني اغني له واوصف شكله البدر ضيوب يسحرني والبحر يموج وبيضحكله من كتر سحره مسهرني اغني له واوصف شكله والحد المجري يا اسكندريه صبحني بدري يا اسكندريه والحد المجري يا اسكندريه صبحني بدري يا اسكندريه يا اسكندريه يا اسكندريه يا اسكندريه يا نور وجمال يا بيتنا ملقى شبيه وانسان يا اسكندريه يا نور وجمال يا فتنة ملها شبه ومثال يا اسكندرية يا اسكندرية. وصلنا مع حضراتكم دلوقتي إلى فقرة دقية مزيكا، وطالما الحلقة النهاردة عن اسكندرية فإن اختيارنا للموسيقى أيضا هيكون لموسيقار اسكندراني. هنسمع موسيقى حميدو للموسيقار السكندري محمد صديق. Thank you. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، حلقات كان يا مكان كلها موجودة هناك. الموسيقار السكندري عبد الرؤوف عيسى عمل لفترة طويلة في إذاعة الإسكندرية ولحن لكل مطرب الثغر، وخلال عمله في إذاعة القاهرة لحن هذه الأغنية لعبد الرؤوف إسماعيل. هنسمع غنوة بنات بحري لعبد الرؤوف إسماعيل، كلمات محمد فتحي مهدي وألحان عبد الرؤوف عيسى. اه منكم يا بنات يا بنات يا بنات بحري يا بنات بحري. اه منكم اه يا بنات بحري في هواكم كقلبي وفكري. اه منكم يا بنات يا بنات يا بنات بحري يا بنات بحري. لسه حروفكم مشغول وبشكي من الهوى ومنايا طافي في بحركم نار الفؤاد اللي انتوى. رسوني يوم على بركم يا بنات بحري. اه منكم اه يا بنات بحري يا بنات بحري. ما احترت والله في أمركم يا بنات بحري. أه منكم يا بنات بحري يا بنات بحري. فهواكم ته قلبي وفكري فهواكم ته قلبي وفكري. أه منكم يا بنات يا بنات يا بنات بحري يا بنات بحري. بلد الجمال هو الجمال يعمل كده سيئين على قلبي قلبي الدلال والتقلل ويا البغداد. رسوني يوم على بركم يا بنات بحري. اه منكم يا بنات بحري يا بنات بحري. احترت والله في أمركم يا بنات بحري. أه منكم يا بنات بحري يا بنات بحري. فهواكم ته قلبي وفكري فهواكم ته قلبي وفكري. أه منكم يا بنات يا بنات يا بنات بحري يا بنات بحري. هواكم ته قلبي وفكري. اه منكم يا بنات يا بنات يا بنات بحري يا بنات بحري. وصلنا مع حضراتكم دلوقتي لفقرة الجماعة غنوا، هنسمع فيها كورال الفرقة القومية الشعبية وغنوة يا بنات اسكندرية، وان شاء الله تعجبكم. Yeah. عن حبيبي يمنعوني. جمعوا جمع العوازل عن حبيبي يمنعوني. ولا انا ما فوت هواهم بالسيوف لو قطعوني. نجدد لكم التحية وكل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم، وأيضا بمناسبة العيد القومي للإسكندرية. النسمات ورائحة اليود ونقاء الجو وحميمية الإسكندرانية ومواقفهم الرائعة مع كل زوار الثغر ميزات عديدة جعلت من الإسكندرية موضعا يحط فيه كل عشاق الصفاء والنقاء والحب، باحثين عن المتعة البريئة والخصوصية التي تجعلهم ينفضون عن أرواحهم متاعب الحياة في رحاب طبيعة معطاءة وناس طيبين. يلا نسمع مع بعض حرية حسن في ليالي اسكندرية، كلمات محمد رخا ولحن كامل أحمد علي. يا حلوة حلوة يا اسكندرية، دايما تهني قلبي قلبي وعيني. لاليك يا حلوة حلوة يا اسكندرية، دايما تهني قلبي قلبي وعيني. لاليك يا حلوة اسكندرية، ليالك يا حلوة حلوة، ليالك يا حلوة حلوة يا اسكندرية، دايما تهني قلبي قلبي وعيني. ليالك يا حلوة يا اسكندرية، ليالك يا حلوة حلوة. شط بحرك أجمل ليال، الأنس فيها بيطيب ويحلى. على شط بحرك أجمل ليال، الأنس فيها بيطيب ويحلى. والنسمة تنعش قلبي وخيالي، وكل ساعة بتمر أحلى. ويزيد في قلبي أفراح وبهجة، ياللي غلاوتك في كل موجة. ويزيد في قلبي أفراح وبهجة، ياللي غلاوتك في كل موجة. دايما تغني قلبي وعيني. لياليك يا حلوة حلوة، حلوة حلوة يا اسكندرية، دايما تهني قلبي قلبي وعيني. لياليك حلوة يا اسكندرية، لياليك حلوة حلوة. البدر نوره على الميه ساحر، والموج داعي الطفو خياله. حير فؤادي وفضلت ساير، اوصفه حسنه والنور جماله. البدر نوره على الميه ساحر، والموج داعي الطفو خياله. حير فؤادي وفضلت ساي، اوصف حسنه ونور جمال. وادي الحبايب هيمه في ظله، وتقول له ليلتك بالعمر.